إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، أرجو أن تسعدوا الآن بهذه الأمسية والتي يقدمها الزميل وليد الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب المسجد البحري بقرية ميت غراب بمركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، شهر رمضان ضيف عزيز يأتي في العام مرة واحدة، وهذا الشهر تتطلع إليه قلوب المؤمنين وتشتاق لقلوبه أفئدة المتقين. نهاره مصون بالصيام وليله معمور بالقيام، تهب فيه رياح الأنس بالله وتجود الأنفس بما عند الله. إنه منحة ربانية لهذه الأمة، فهو شهر عظمه الله وكرمه وأعظم الثواب لصيامه وقيامه، فهنيئا لمن قام هذا الشهر وهنيئا لمن صامه. أدعو الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقرآن. أيها الإخوة المؤمنون، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما إلى المنبر فقال حين ارتقى درجة آمين، ثم ارتقى الأخرى فقال آمين، ثم ارتقى الثالثة فقال آمين، فلما نزل عن المنبر وفرغ قلنا يا رسول الله، لقد سمعنا منك كلاما اليوم ما كنا نسمعه قبل اليوم. قال وسمعتموه؟ قالوا نعم. قال إن جبريل عليه السلام عرض لي حين ارتقيت درجة فقال بعد من أدرك أبويه عند الكبر لم يدخلاه الجنة. قال قلت آمين. وقال بعد من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فقلت آمين. ثم قال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. فقلت آمين. أدعو الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يتقبل منا الصيام والقرآن. شهر الصيام وسعتنا إحسانا، قد جاء ذكرك في الهدى ريحانا، ورسول رب العالمين أتى به نورا وذكرا للورى فهدانا. إخوة الإيمان، خير مستفسح لهذه الأمسية القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي.

وَقُلْ رَبِّ

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كلا ولا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وبعد فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة فلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية من المسجد البحري بقرية ميت غراب بمركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. إخوة الإيمان، شهر رمضان بمثابة سوق يتيحه الله عز وجل لعباده كل عام مرة ليتاجروا فيه مع ربهم التجارة الرابحة، تضاعف فيه الحسنات وتزداد فيه أسباب المغفرة، والجنة تتزين وتهيأ لاستقبال الصائمين القائمين، تفتح أبوابها والنار تغلق أبوابها، وتسلسل الشياطين ويتسابق العباد إلى الخيرات. إخوة الإيمان، من رحاب القرآن الكريم إلى رحاب العلم والعلماء، نبقى الآن مع كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل الحسيني الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. اللهم وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي هو ألف الألفة وباء البهاء وتاء التحلي وثاء الثبات وجيم الجمال وحاء الحلم وخاء الخير ودال الدلال وذال ذكر المتعال وراء الرحمة الكبرى وزاي زين الوجود وسين السعود وشين الشهود وصاد الصفاء وضاد الضياء وطاء الطلال وظاء الظلال، وفاء الفتوة وقاف القوة، وعين العناية وغين الغاية، وكاف الكمال، ولام اللطف من المتعال، وميم الملك، ونون النوال، وهاء الهنا، وواو الوفاء، ولام ألف توحيد من لا إله إلا الله، وياء ينبوع الرحمة الكبرى سيدنا محمد رسول الله. الله اسم إذا قرع القلوب تمايلت طربا وحفت بالتقى أسرارها. الله هو علم الأعلام. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله هو اسم الذات الذي لم يتسم به أحد من المخلوقات، فلربما تسمى أحد باسمه الرحمن كما تسمى مسيلمة الكذاب في اليمامة، ولربما تسمت الأمة بلفظ الرحيمية، فالله تعالى قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ملهم رحماء، ومفرد رحماء رحيم، فأنت رحيم وهو رحيم، بل هو رؤوف الرحيم، ونبينا بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لكن لم نسمع في أي سطع وبقعة على أديم الأرض ولا على رفارف السماء أن أحدا تسمى باسم الجلالة الله. الله تعالى قال رب السماوات والأرض، وبعدين عقب بعدها هل تعلم له سمية؟ انت عمرك سمعت حد تسمى باسم الله في سورة مريم؟ يعني هل تعلم له سمية؟ مفيش. حتى قال أهل العلم أن لفظ الجلالة في الله هو الاسم الأعظم. لماذا؟ أولا لأن هذا الاسم اسمه الله. خلي بالك معي، لما نادي، عندما أنادي الرحمن أو الرحيم أحذف الألف واللام فأقول يا رحمن يا رحيم، ولكن عندما أنادي الله لا تحذف الألف ولا اللام فتقول إيه؟ تقول إيه؟ يا الله. قد يثنى أي اسم أو يجمع زي رحماء أو كرماء، لكن لا يثنى اسم الجلالة ولا يجمع، لأن اسمه واحد، وكما قال ابن عطاء الله لا تفكر أنك عندما تقول لا إله إلا الله أنك وحدت الواحد، فهو كان قبل خلقك واحدا وبعد أن تموت هو واحد، فليس بتوحيدك يتوحد الواحد، فهو على كل حال واحد. الله حروفها، هذه الكلمة حروف استعلاء، ألف طالع لفوق، لام لفوق، لام لفوق، الهاء لفوق، فدلت على أن الحروف حروف استعلاء، لأنه هو العلي العظيم، ولأنه كما قال عن ذاته سبحانه وتعالى جل شأنه عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، العالي عالي الذي يعلو ولا يعلى عليه. يبقى الفاظ لفظ حروف عالية. ثم ماذا؟ أي اسم لو أخذت اسم أحمد أو نبيل أو محمد وأخذت منه حرف أو اثنين أو ثلاثة يضيع معنى الاسم، لكن لو أخذت حرف الألف من لفظ الجلالة الله يصير لله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. المعنى هو شلنا الألف واللام، له مقاليد السماوات والأرض. الله، شلنا الألف واللام واللام وبقيت هو، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة هو، الرحمن الرحيم. ثم ماذا؟ بدأت الكلمة بحرف استعلاء، الألف. قال الإمام جعفر الصادق: وفي الألف خمس من صفات الألوهية. بتوحد الله، يا سلام على أهل البيت. في الألف خمس من صفات الألوهية. الألف عندما تكتبها كرقم حسابي تحسب على أنها رقم واحد، والله تعالى إيه؟ متوحد الواحد. والألف من الألفة، والله تبارك وتعالى يألف عباده ويؤلف بين قلوبهم. ثلاثة. والألف هي أول الحروف، فلا شيء قبلها، وكذلك الله تبارك وتعالى أول الأوائل، فلا شيء قبله ولا شيء بعده. اللهم ارددنا إلى الدين ردا جميلا، اللهم أصلح أحوالنا، واشرح بنور الفهم صدرنا، ويسر يا رب بأنوارك طريقنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، إنك ربنا وليها مولاها. اللهم أصلح أحوالنا، ووسع أرزاقنا، وحسن أخلاقنا، واشفنا واشف أمراضنا، واشفنا واشف أمراضنا، واشفنا واشف أمراضنا، واهد أولادنا وبناتنا، وسربل مصرنا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. استمعتم أيها الإخوة المؤمنون إلى كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل الحسيني، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية من المسجد البحري بقرية نيف غراب بمركز ومدينة سنبلاوين بمحافظة الدقهلية. أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل أن نصل الرحم في هذه الأيام. قطيعة الرحم حجاب غليظ بين الإنسان وبين رحمة الله تعالى، وقاطع الرحم محكوم عليه بالحرمان من دخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم، فقاطع رحمه لن يجد في ولده بركة، ولن يجد في ماله بركة. فما أجمل أن نصل أرحامنا. قال ربنا تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إخوة الإيمان، من رحاب العلم والعلماء إلى رحاب الابتهال والدعاء، نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع فضيلة المبتهل الشيخ علي الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن وكرامة القرآن وحصن القرآن. اللهم احفظ مصرنا واحفظ يا ربي شعبها واحفظ يا ربي أمنها واحفظ يا ربي جيشها واحفظ يا ربي عزنا ومزدها يا أكرم الأكرمين يا ارحم شهداء في مصابنا هم شهداءنا في مصابنا اللهم من أراد بمصر خيرا يا رب العالمين فأعنه يا فاجعل كيده في نحره الله الله الله انصرنا على أعدائنا فإن ذلك نقص منك في الدين يقدر العابد كفر واسترزق الله تقول الله. واسترزق الله واسترزق الله واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذه الابتهالات الدينية من المبتهل الشيخ علي الحسيني، وننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية من المسجد البحري بقرية ميت غراب بمركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الذكهلية. إخوة الإيمان، إن شهر رمضان شهر اجتهاد وعمل لا كسل وخمول، فما أكثر ما حققه المسلمون على مد تاريخهم الطويل وهم صوم في هذا الشهر الكريم، ليتعلم المؤمنون في كل زمان أنه شهر بذل وعطاء ودفع لمسيرة الأمة نحو التقدم والإنتاج. هذا الشهر هو تاج الشهور وزين كل شعيرة وأنيس كل المتقين أتانا، فصيام يومهم الذي أمروا به وقيام ليلهم الندى حسبانا، وتلاوة القرآن أطيب زادهم، وجلوسهم للعلم أعظم شانا. إخوة الإيمان، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الأمسية. لكم تحيات مهندس الصوت محمد أنور حمودة، وتحيات محدثكم وليد الحسين من أسرة المذيعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.